قال سيد قطب رحمه الله: وسمة عباد الرحمن بعد ذلك أنهم لا يشركون بالله، ويتحرجون من قتل النفس ومن الزنا، تلك الكبائر المنكرات التي تستحق أليم العذاب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وتوحيد الله أساس هذه العقيدة، ومفرق الطريق بين الوضوح والاستقامة والبساطة في الاعتقاد، والغموض والالتواء والتعقيد الذي لا يقوم على أساسه نظام صالح للحياة. والتحرج من قتل النفس إلا بالحق مفرق الطريق بين الحياة الاجتماعية الآمنة المطمئنة التي تحترم فيها الحياة الإنسانية، قلت وفق الضوابط الشرعية، فهناك من الأنفس ما يحل للمسلمين أن يزهقوها. مفرق الطريق بين الحياة الاجتماعية الآمنة المطمئنة التي تحترم فيها الحياة الإنسانية ويقام لها وزن، وحياة الغابات والكهوف التي لا يأمن فيها على نفسه أحد ولا يطمئن إلى عمل أو بناء. والتحرج من الزنا هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة، الحياة النظيفة التي يشعر فيها الإنسان بارتفاعه عن الحس الحيواني الغليظ، ويحس بأمن لالتقائه بالجنس الآخر هدفا أسمى من إرواء سعار اللحم والدم، والحياة الهابطة الغليظة التي لا هم للذكران والإناث فيها إلا إرضاء ذلك السعار. ومن أجل أن هذه الصفات الثلاثة مفرق الطريق بين الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على الله والحياة الرخيصة الغليظة الهابطة إلى درك الحيوان، من أجل ذلك ذكرها الله في سمات عباد الرحمن، أرفع الخلق عند الله وأكرمهم على الله، وعقب عليها بالتهديد الشديد: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي عذابا، وفسر هذا العذاب بما بعده: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فليس هو العذاب المضاعف وحده، وإنما هي المهانة كذلك، وهي أشد وأنكى. ثم يفتح باب التوبة لمن أراد أن ينجو من هذا المصير، المسيء بالتوبة والإيمان الصحيح والعمل الصالح: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ويعد التائبين المؤمنين العاملين أن يبدل ما عملوه من سيئات قبل التوبة حسنات بعدها تضاف إلى حسناتهم الجديدة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهو فيض من عطاء الله لا مقابل له من عمل العبد، إلا أنه اهتدى ورجع عن الضلال وثاب إلى حمى الله ولاد به بعد الشرود والمتاهة، وكان الله غفورا رحيما. وباب التوبة دائما مفتوح، يدخل منه كل من استيقظ ضميره وأراد العودة والمآب، لا يصد عنه قاصد ولا يغلق في وجه لاجئ أيا كان وأيا ما ارتكب من الآثام. انتهى كلامه رحمه الله.